وأخذ بكفه من ضرب بالمسلم ضرب بالمسلم فيه وأخذ بكفه من جنس حقه ودفع إليه. ولا يجوز أن يأخذ غير ما أسلم فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره. سبق الكلام على هذا الحديث وأنه ضعيف وأنه إن صح فالمراد لا يصرف إلى سلم آخر إلى غيره يعني إلى سلم آخر لأنه إذا صرفه إلى سلم آخر لازم من ذلك أن يزيد فيكون هذا من باب أكل من باب الربا أضعاف مضاعفة. نعم يسأل عندك لا ما في يسأل. نعم كان المال وأن استحق شرابي من جنس حق كان قصي تختلف لكن ما يخلق هذا. فصل: فإن مات إنسان وعليه دين مؤجل ففيه روايتان إحداهما لا يحل اختارها الخرقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته والتأجيل حق له فينتقل إلى ورثته لأنه لا يحل به ماله فلم يحل ما عليه لأنه لا يحل به ماله لا يحل يعني الذي له ما اسم موصوف يعني لو كان الميت دين مؤجل فإنه لا يحل هذا الدين المؤجل يبقى على أدليل الوقت فكذلك الذي عليه لأنه لا يحل به ما له فلم يحل ما عليه. والثانية يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به وعلى الوارث لمنعه الطفر لأن بقاء وضع الميت يعني وعلى الوارث يعني وضرب على الوارث وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة وعلى الغريم تأخير حقه وربما تلفت التركة. وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الأرش بالجاني. الآن هنا روايتان: إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل فهل يحل أو لا يحل؟ هي رواية. والمذهب أنه لا يحل بشرط أن يوثق الورقة برهن مخلص أو كفيل مليء، فإن الموثق حل. لذلك لا نأخذ أن رجل مات وعليه 10,000 ريال مؤجل إلى سنة، ونقول الأجل باق لأنه حق للورقة، لأن الورثة وجب عليهم حق مؤجل، وجب على مورثهم حق مؤجل فانتقل إليهم بهذه الصفة، لكن بشرط أن يوثقوا لصاحب الحق إما برهن محرز يعني كافل للدين، وإما بكفيل مالي أي شخص يضمن إذا حل بشرط أن يكون ماليا أي قابلا على وفاة ماله وبدنه وقوله. وهذا المذهب وصفي لأن في هذا القول كفرا لحقوق الجميع،

ذلك من أدنى ما ينفق على مثلهم أو يكتفي مثلهم، فإن كانت لهم ثياب هي أرفع من كسوة مثلهم بيعت واشتري لهم كسوة مثلهم ورد الفضل على الغرماء. وكذلك مثلا لو كان له سيارة يحتاج إلى الركوب ويغني عنها ما دونها فتباع السيارة ويشترى له بأقل ويكون الزائد يضاف إلى حق الغرماء. وإن مات منهم من وكذلك البيت لو فرض أنه بيت يسكنه أن له بيت يسكنه يساوي مثلا مليون ويمكن أن يسكن ببيت يساوي 500,000 فإننا يباع البيت الذي يساوي مليون ويشترى له بيت 500 ويوفى 500 للغرماء. وإن مات منهم من يكن سكن من ماله لأنه يجري مجرى كسوة الخيل ويكفن في ثلاثة أثواب كغيره، ويحتمل أن يكفن في ثوب واحد لأن الزائل فضل يستغنى عنه. ولا تباع داره التي لا غناء له عن سكناها لأنه مما لا بد منه أشبه الكسوة، لأنه لا بد منه والمعنى واحد. فإن كانت واسعة يكفيه بعضها بيع الفاضل منها إن أمكن، وإلا بيعت كلها واشتري له مسكن مثله وإن لم يكن له مسكن استؤجر له مسكن لأن ذلك مما لا بد منه ورد الفضل على الغرماء. ولا يباع خادمه الذي لا يستغني عن خدمته، وإن كان مسكنه وخادمه وثيابه أعيان أموال الناس أفلس بها ووجدوها فلهم أخذها للخبر، ولأن حقوقهم تعلقت بالعين فكانت أقوى من غيرها. ويحتمل أن من لم يكن له مسكن ولا خادم فاستدان ما اشتراهما به وأفلس بذلك الدين أن يباع مسكنه وخادمه لأنهما بأموال غرماء فتبقيتهما له إضرار بهم. وفتح باب الحيلة للمفاسد في استدانة ما يشترون به ذلك فيبقى لهم. وهذا احتمال ضعيف، لأن حق الغريم في هذه الحالة لا يتعلق بعين خادم أو مسكن. نعم لو علمنا أنه متحير فلنا أن نبيع قطع الوسيلة، أما إذا لم نعلم فالأصل أن ماله مكترم. فصل. وإذا قسم ماله بين غرماء ففيه وجهان، أحدهما يزول الحجر عنه لأن المعنى الذي حجر عليه من أجله حفظ المال وقد زال ذلك فيزول الحجر لزوال سببه، والثاني لا يزول إلا بفتح الحاكم له لأنه حجر ثبت بالحاكم فلا يزول إلا به كالحجر على السفين. وإذا فك الحجر عنه فلزمته ديون ثم حجر عليه ثانيا جارت غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني، إلا أن الأولين يضربون ببقية ديونهم والآخرين يضربون بالآخرين والآخرون بجميع ديونهم باب الحجر يؤجر على الإنسان بحق نفسه لثلاثة أمور:

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار من المسند. وفي هذه يعني أنه رواه الإمام أحمد أو المعنى أخذ منه. وفي هذه إضرار إذا قال المحاباة واضح من لا يجوز العتق ألا يجوز أن تعتق المال الحر لا يجوز. إذا قال قال العتق فيها أجر وفي ثواب والصدقة فيها أجر وثواب إن لكن هذا لا يجوز من غير المالك والمالك الآن ليس أهلا لذلك. وقوله عز وجل لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن يعني أحسن في الطاعة لأحسن في المال الجواب أحسن في المال. وقوله لا ضرر ولا ضرار الفرق بينهما أن الضرار مقصود فيه الضرار والضرر حاصل بلا قصد فيجب رفع الضرر ويحرم الضرار ويرفع أيضا. الفرق بينهما أن من أضر غيره بقصد فهو ضرار وبغير قصد فهو ضرار. نعم نعم نعم ورد ورد الآن يستحق فلا يملكه ولا يأكل من ماله إن كان غنيا بقوله سبحانه ومن كان غنيا فليستعفف فإن كان فقيرا جاز بقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإن كان فقيرا ومن كان بقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم نقف على هذا وإن كان فقيرا اي نعم افرض ان يسد دخان اي نعم يعني مسلم هذا رسول الله إذا الله يعني تجد هذا الرجل الذي يفكر يستطيع يكاثر الناس وينازلهم ويحاطهم في الثمن هذا رسول يجري زيرا عبد الثاني يقول كم هو هذا يقول هذا بمئة ريال يقول تفضل هذه مسؤولة ماس ولا خمسة يعني ولا يأتي منها المفرقعات نعم أو الصواريخ النارية هذه أو يشتري نطفاً ويحطه في إناء ويولعه يبي يتفرج على اللهب نعم عبد الله نعم أن اي لا يمكن كل التبرع لا يمكن سواء دين ولا عين لكن يشتري في ذمته لا باس ما من الاحمر او ما الاحمر لا لا لا لا لا يحجر عليه إذا كان ضرورة لا بأس إذا كان ضرورة هذا والضرورة أن لا يجد السيارة في التأجيل فإن وجد بالأجرة فلا يوقع فيه. والحوض كيف؟ لا هي الآن طريقة يكون عليه ثبوت يمشي. تدري الآن السبب في هذا إن الزكاة يشاركوا غيره فيها، كيف نكر هذا الخيار والآخرين يكون موجود؟ دي مثلا لو انه مضرة لا بأس، كما انه مثلا الفقير لو قال انا ما عندي بيت لا وبس لي بيت 500 لي انا وعيالي يلا اكفي، يقول لا يستعجل لك وحتى يفرج اولاده. نعم. الوخيم هل يمكن ان يكون له اقرباء من غير الاقرباء المسلمين؟ ايش؟ لان الاب مثلا قد يجد من هذا الرجل الذي ليس من اقاربه كفايه وامان اكثر من اقاربه، وهو في ذمته، ولا اظن احدا يريد ان يولى على اولاده الا من يرى انه ورطه. نعم. الضرب في القرى مسلم وعلى الوارث مثل ذلك، كل من يرث شخصا فعليه نفقه لكن بشروط معروفه، وهو غنى المنفق وحادث المنفق عليه. نعم. أين إذا كان لا يستطيع الإنفاق عليه فله أن يدفع إليه الزكاة، فرع أو أصل أو فرع. فعلى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن كان فقيرا جاز لقوله وإن لا الواو عين الواو لأنه ذكر الشرط الأول قد ولا يأكل من ماله إن كان غنيا ولا يأكل من ماله إن كان غنيا لقوله سبحانه ومن كان غنيا فليستعفف ومن وإن كان فقيرا جاز لقول الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وليس له إلا أقل الأمرين من أجرته أو قدر كفايته لأنه يستحق ذلك بالعمل لذلك ولا يستحقه ذلك في الأصل ولم تحق. على كل حال لا زائد، لا زائد لأنه يستحقه أو يستحق ذلك، المهم لا زائد. لأنه يستحق ذلك بالعمل والحاجة معه فلم يملك إلا ما وجد فيه، ثم إن كان أبا فلا شيء عليه. واضح هذا؟ إذا كان فقيرا فقد قال الله تعالى فليأكل بالمعروف. الفقهاء رحمهم الله قالوا له الأقل من الأجرة أو الأكل، فإذا قدرنا أن الأجرة 100 ريال في الشهر وأكله 100 ريال فليس له إلا 100 ريال، وإذا قدرنا بالعكس فليس له إلا 100 ريال، لكن ظاهر الآية الكريمة أن له أن يأكل ولو زاد على أجرته. يقول فليأكل بالمعروف لكنه لا يثبت الأكل، وهذا الظاهر هو الأول. والفرق بينه وبين الأجير المحض

القرض يكون آمن من أن تسرق أو تتلف، لأنه يفقد في ذمة المقترض، لكن فيه آفة أخرى وهي أن يفتقد، أو يماطل أو ما أشبه ذلك. الوديعة عرضة للتلف، لكنها آمن من جهة أنه أن المودع لو افتقر أو بقي غنيا هي باق. وعلى هذا فنقول ينظر أيهما أفضل، القرض أو الوديعة. طيب وضع الآن في البنوك وما أشبه ذلك، هل هو قرض أو إيداع؟ هو قرض، وإن كان الناس يسمونه إيداعا فهو غلط، لأن الذي يودع في البنوك يعلم أن البنك يضع هذه الدراهم في صندوقه ويبيع بها ويشتري ويضمنها لصاحبه، وهذا حقيقة القرض. ولهذا قال العلماء رحمه الله: إذا أذن للمودع أن ينفقها فهذا قرض. مثل أسئلة. فصل: وله كتابة رفيقه وعقه على مال للحظ فيه، مثل أن يكاتبه أو يعتقه بمثل قيمته، لأنها معاوضة فتدود للحظ فيها كالبيع، ولا يجوز ذلك بمثل قيمته لأنه لا حظ فيه. قال أبو بكر: يتوجه جواز العتق بغير عوض للحظ، مثل أن يكون له جارية وابنتها يساويان هي مثل أن يكون له جارية وابنتها تساويان مئة لأجل اجتماعهما، وتساوي إحداهما مفردة 200، فتساوي قيمة الباقية مثل قيمتها مجتمعتين. هل عندك محفوظة؟ عند الصور مثل أي قيمة؟ فتساوي قيمة الباقية مثل قيمتهما مجتمعتين. نعم. من يقول انه لا يجوز ان يكاتبه او يعتقه على مال الا اذا كان في حظ، بان يكون يساوي 100 ويعتقه على 200. وذكر ابو بكر يتوجه جواز بغير عوض للحظ، ومثاله ما ذكر امراه جاريه وبنتها تساوي 100 تساويان يعني 100 لأجل اجتماعي، وتساوي إحداهما مفردة 200 فتساوي قيمة الباقية مثل قيمتهما مجتمعتين. يعني عند جاري وبنته لو باعهما جميعا أخذ بمئة، لكن لو باع واحدة أخذت بمئتين، لأن المشتري لا يريد أن يجمع إناء، يريد أمه واحد، فيقول أمة واحدة بمئتين أحب إلي من أمتين بمئة، لأن أمتين بمئة سيكون عليه نفقة وتعب، وأمة واحدة بمئتين أهون عليه. فيقول هنا يجوز أن يعتقها مجانا لأن عتقها أنفع. فأحياء نعم لأنه ربما يحاذي نفسه، وكل إنسان وكيل أو ولي أو ناظر لا يمكن أن يعامل نفسه لهذا الذي هو وكيل عليه، هذه قاعدة هامة. الآن لو وكلتك أن تبيع هذا الكتاب تبيع على غيرك، لكن ما تشتريها إلا بعد مراجعة وإذن، ويمكن أمين، لأن الأمين يجري غير الأمين. لا لا يجب أن يأخذ منها ولا أن يشتفى في غيرها غير الأثناء، مثل أخذ زكاة يقيدها الديون فلا يجب أن يشتفى في الفقراء، وهو أيضا لا يجب أن يأخذ منها. ايش؟ لا، العامل عليها هذول المفوضين من قبل الدولة، ومتحدث مالها هذا من قبل، وقلت ان الله قال العاملين عليها، وهذا يكتب الولاية، ولا يكون هذا الا من قبل الدولة. نعم. ايش؟ البيت مهم يعني هو شريك في البيت، ويريد إذا ما دعت إليه الضرورة فعلى القصر نصيب، وما لم تدع الضرورة إليه فعليه هو كله. يقول ولا بد مثلا لو انه تشطب البناء واحتاج الى تغيير، هذا على الجميع، لكن لم ليس فيه باس، لكن يريد ان يجيب ما يسمونه بالديكور او الوان ما لا داعي، هذا عليه هو. ها؟ لا يلتزم، يلزم من قبل ولي الامر اول منها عن ذلك قبل كل شيء، واذا ابى وفعل هذا فعليه النفقة كلها. إذا حصل علم وقال هذا حرام عليك كيف يؤخذ؟ لماذا يؤخذ؟ ما يقصر الآن على هو زاد البيت رعبا، زاد البيت رعبا. نعم إذا كان يريد أن يعرضه للبيع ويرى أنه وضع هذه الأشياء المكملات تزيد قيمة أكثر مما وضع فيه، هذا ربما يكون في مصلحة. نعم. يأكل هو، يأكل هو فقط. إذا كان عنده أربع مع كل واحد 12 ابناء 341 مشكلة، فهو يأكل فردا فقط. هنا هو مو عامل، هو ولي يأكل بالمعروف هو فقط دون من تلزمه مؤونة. نعم له رفع رصيدي فقط، إذا كان له نصف فله، إذا كان له نصف من المال فله نصف من الرفع. بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الحجر فصل. فصل.